بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في البداية أعتذر إليكم من غيابي في الأسبوع الماضي لوعكة صحية ألمت بي. متعكم الله جميعا بالصحة والعافية. قصة أمر الله بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وردت أيضا في سورة الأعراف، ويحسن بنا وقد انتهينا والحمد لله من تفسير هذه الآية التي وردت فيها القصة في سورة البقرة أن نعقد مقابلة بين ما جاء في سورة البقرة وما جاء في سورة الأعراف. في آية البقرة: وإذ قلنا أسند ضمير القوم إلى الله سبحانه وتعالى بنون الجمع أو بنون العظمة، وهذا ينسجم مع الآيات السابقة لهذه الآية لأنها وردت جميعها بإسناد الفعل إلى نون العظمة. وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ أغرقنا وإذ واعدنا ثم عفونا وإذ آتينا موسى الكتاب وظللنا وأنزلنا ثم بعثناكم إلى آخرين، كلها كانت بنون العظمة. فناسب أن تكون هذه الآية وإذ قلنا منسجمة ومتسقة مع ما سبقها من الآيات. أما في موضع سورة الأعراف فقد نسب القول إلى المجهول، وإذ قيل، لأن القائل قد ذكر وسبقت معرفته في السورة المتقدمة وهي سورة البقرة، فاكتفي في موضع الأعراف الإشارة إليه بالبناء للمجهول. ونحن نعلم أن من أسباب حذف الفاعل في بناء الفعل للمجهول العلم به، والفاعل هنا معلوم بما سبق في السورة المتقدمة وهي سورة البقرة. هذا الفرق الأول بين الموضعين، وإن قلنا وإن قيل، وعرفنا الفرق بينهما، وذكر الفاعل الظاهر في المتقدم ولم يذكر في المتأخر، لأن المتقدم ما يدل على المتأخر. في البقرة ادخلوا ويدخلن ادخلوا، وفي الأعراف اسكنوا، ذلك لأن الدخول مقدم على السكنة، والدخول هو سبب يؤدي إلى السكن، فأنت لا تسكن مكانا وتستقر فيه إلا بطبيعة الحال بعد دخوله. فما جاء في البقرة قال ادخلوا لأنه البداية، وأسكنوا في آية الأعراف لأن النتيجة التي انتهى إليها الدخول وهي السكنة. فالترتيب منطقي، ادخلوا في الموضع المتقدم واسكنوا في المتأخر لأن السكن متأخر عن الدخول. وإن قيل وادخلوا واسكنوا، في آية الأعراف وكلوا بالواو، وفي البقرة فكلوا، ويدخلن ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم إلى آخره. في الأعراف وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا بالواو، ما الفرق؟ جاءت آية البقرة بالفاء لأن الأكل مترتب على الدخول، ترتب الجزاء على الشرط، كأنه قيل إن دخلتم فكلوا، وذلك لترغيب بني إسرائيل في الدخول، لأن الجواسيس العشرة كذبوا على بني إسرائيل وقالوا وجدنا هذه الأرض المقدسة فقيرة وليس فيها شيء، وتأكلوا من فيها، وثبطوهم عن القتال فكذبوا عليهم، بينما صدق يوشع بن نون عليه السلام وكالب بن بفنة، صدق وقالوا إنها بلد خيرات، وأتوا أيضا بعجنات من الفواكه التي فيها وشجعوهم على دخولها، وأن الله سينصرنا إن شاء الله وإن توكلنا عليه وصح منا العزم. فجاءت بالفاء لترغيبهم وتصديقا للصادقين يوشع وكالب، وتكذيبا للعشرة الذين افتروا عليهم، معنى أن بمجرد دخولكم ستأكلون، زيادة في الترغيب وتصديق ما قاله الرجلان، قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. ولذلك ترتبت أكل على الباب لهذا الغرض. بالنسبة لموضع الأعراب، الأمر بالسكنة، والسكنة تعني الاستقرار وتعني الإقامة وتعني اللبث، فلا يترتب الأكل على السكن، وإنما يجمع بين السكن وبين الأكل، لأن الإنسان عندما يسكن يفكر في الاستقرار، في إقامة الخيمة أو من إقامة البناء أو من تهيئة الفرش أو تهيئة الغطاء وأدوات الأكل، فهذا الذي يفكر فيه، وأيضا بيحتاج إلى أكل. لكن الأكل هنا ليس مترتباً على السكنى كما ترتب الأكل على الدخول في البقرة. والواو لمصدق الجمع، يعني في آية الأعراف اجمعوا بين السكنى وبين الأكل حيث ما شئتم. الفرق الثالث أو الرابع لا أدري، الرابع في موضع البقرة رغدا، وفي الأعراف لا توجد في هذه الكلمة، وكلوا من حيث شئتم. لماذا؟ لأن القول في البقرة أسند إلى الله تعالى بنون العظمة وإذ خذنا، والذي يليق بالعظيم أن يكون عطاؤه عظيما وكرمه سخيا، ولذلك جاءت رغدا متناسبة مع ظهور الفاعل في قلنا، وقلنا كما قلنا نون العظمة. بينما في سورة الأعراف لم يذكر الفاعل وإذ قيل، فالمقام لا يناسب ذكر رغدا، فذكرت رغدا في البقرة لتناسب العظمة في الضمير قلنا، لأن العظيم يليق به العطاء العظيم، ولذلك رغدا يعني يكون أكلا هنيئا واسعا طيبا. هذا الفرق الخامس. في البقرة وإذ قلنا ادخلوا الباب سجدا، وقلنا حطة فتقدم الأمر بدخول الباب سجدا على الأمر بالقول حطة. هذا في البقرة. في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، بالعكس. في البقرة وادخلوا الباب سجدا، تقدم الأمر بالدخول ساجدين خاضعين لله سبحانه وتعالى على الأمر بقولهم حتى، أي حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. في الأعراف عكست الآية، فالأمر بقول حط هو الذي يتقدم على الأمر بالدخول سجدا. تفسير ذلك أن البشر قسمان، مذنب أسرف على نفسه وأغواه الشيطان بالمعصية وآخر رجل وفقه الله للعبادة ومطيع ومتق وملتزم بالأوامر ومنتهٍ عن النواهي، فهما رجلان في بني إسرائيل وفي أي ملة وأمة. والأمر بالدخول سجدا ويشير إلى مبدأ العبادة، لأن السجود هو رمز العبادة. نجد في كل الآيات القرآنية الركع السجد هم المصلون، والصلاة أشرف العبادات، والسجود معروف ركن من أركان الصلاة، سواء كانت مكتوبة أو نافلة أو سجود سهو أو سجود تلاوة أو سجود شكر إذن الأمر بالسجود والخضوع يرمز إلى مبدأ العبادة، والعبادة والسجود والركوع في كل مواقع القرآن مرتبطان بمسألة العبادة. يا أيها الذين اركعوا واسجدوا وعبدوا. وقولوا حطة يرمز إلى مبدأ التوبة. لما معنى التوبة؟ معنى التوبة طلب الغفران من الله. عندما تقول للشخص استغفر الله هو بمعنى تب إلى الله، نفس المعنى. فالقول حطة إذن يشير ويرمز إلى مبدأ التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار. طيب بالنسبة لآية العرف، قدم الأمر بالقول حطة على الأمر بالدخول سجدا، وهو ما يناسب المذنب الذي أشرف على نفسه وأغواه الشيطان بالمعصية. لماذا؟ لأن هذا المذنب أول ما يشغله ويهمه ويثير اهتمامه هو التوبة قبل العبادة، لأن التوبة هي المفتاح للعبادة، هي الأساس، هي مرحلة التنظيف من الأدران والأوساخ. ولا تكون عبادة بدون توبة. يعبد الله وهو لا يزال يباشر المعصية، هذا فائدة من عباده وعبادته. فهذا يحتاج إلى التوبة وإلى غسل نفسه من الأدران وإزالة ما علق بقلبه من الران تمهيدا، بعد ذلك يشتغل بالعبادة. فجاء موضع الأعراف يعالج هذا النوع من الناس، وهو المذنب الذي يحتاج إلى التوبة ويشغله أمر التوبة قبل أن يشغله أمر العبادة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بالنسبة لما جاء في سورة البقرة يناسب النوع الآخر، وهو الشخص الذي وفقه الله لطاعة الله والواقف عند حدود الله ويخشى الله ولا يعصيه ويقف عند الأوامر. فهذا الذي يشغله هو أمر العبادة والإكثار منها. نعم، ولا ينسى التوبة ولا ينسى الاستغفار، لكن يكون المقام الأول في جهده وفي همته هو الإكثار من العبادة، ويأتي بعد ذلك التوبة والاستغفار. كيف يستغفر الله ويتوب إليه وهو الحمد لله لم تسجل عليه معصية؟ هضما للنفس. أهل التقوى وأهل العبادة دائما يهدمون أنفسهم. خليل الله إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. أيضا يستغفرون الله ويتوبون إليه لينالوا ثواب الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار ذكر. أيضا لإبعاد أي شبهة من الرياء ولإرغام الشيطان وما يكون وسوسة بشيء من العجب والتباهي. إزالة لهذه الشبهة يستغفرون الله ويتوبون إليه حتى لا يكون للشيطان حظ في نفوسهم. إذن فالموضعان ناسبا الفريقين واشتملا على النوعين، المسرف على نفسه المحتاج إلى التوبة أولا، هذا يناسبه موضع الأعراف، والمتقي والمطيع الذي يشغله أمر العبادة ثم التوبة والاستغفار، هذا يناسبه موضع البقرة. ولذلك جمع الموضعان الفريقين والفئتين، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله كل يوم 100 مرة. هكذا أهل القلوب الكبيرة والطاعة هم أكثر الناس عبادة واستغفارا، زيادة في الخير، وأيضا منعا لكل مسالب الشيطان أن تتسلل إلى نفوسهم بالرياء أو بالعجب. إذن هذا هو المعنى الذي يشير إليه تقدم الأمر بقول الحطة على الأمر بادخل الباب سجدا بالنسبة للأعراف، وبالعكس في سورة البقرة. هذا الخامس ولا الأمر السادس في الأعراف، سنزيد وفي البقرة وسنزيد بالواو لتعليل الفرق بين الموضعين. هناك وجهان، وجه لفظي ووجه معنوي. الوجه اللفظي أن الموضع في سورة الأعراف مبني على الاختصار، لاحظناه ذلك في عدة أشياء، في ذكر الفاعل في البقرة وعدم ذكره في الأعراف، في ذكر رغدا في البقرة وعدم ذكرها في الأعراف، كما سنزيد من غير واو وفي البقرة بالواو، تكرار الذين ظلموا في سورة البقرة وعدم تكرارها في سورة الأعراف. إذن واضح أن موضع سورة الأعراف هو مبني ومركز على الاختصار، في حين أن الوضع في سورة البقرة مبني على الإسهاب وعلى التفصيل. وعلى ذلك جاء سنزيد مجرد بالواو وسنزيد في البقرة بالواو بناء على هذا الأساس. الأمر المعنوي الآخر وهو أن الجزاء في موضع الأعراف كان على أساس التوزيع. ما معنى ذلك؟ هنا جزاءان، تغفر لكم خطيئاتكم في الأعراف سنزيد، تغفر لكم خطيئاتكم، هذا جزاء لمن قالوا وأخلصوا وقالوا حطها، أي حط الله عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. سنزيد المحسنين، هذا جزاء لمن امتثلوا الدخول من الباب سجدا خاضعين. فكان الجزاء هنا موزعا على الفريقين. في موضع البقرة كان الجزاء للأمرين: يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هم جزاءان مجتمعان لمن امتثل الأمر بالدخول سجدا ولمن امتثل الأمر بالقول حطة. فإذا ما في الأعراف أن الجزاء مجزأ على كل فريق، من قال حطة له جزاءه، ومن دخل الباب السجد له جزاءه، وهو زيادة الثواب للمحسنين. بالنسبة للبقرة، المغفرة للأمرين: لمن دخل الباب سجدا وامتثل الأمر، ولامتثل الأمر بقول حطة. وكذلك زيادة الثواب للمحسنين هو للفريقين. فجمع الموضعان الثواب والجزاء المضاعف، سواء كان على سبيل التوزيع أو على سبيل الضم والجمع، وذلك منه من الله سبحانه وتعالى وفضل. الأمر هذا سادس ولا خمس؟ بعد ذلك نأتي إلى الأمر السابع أو الفرق السابع، أن في الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم، ومنهم لم توجد في موضع البقرة. لماذا؟ لأنه سبق هذه الآية تصنيف فئات بني إسرائيل، وليسوا فئة واحدة. بدأ التصنيف: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى؟ يجون منهم، فئة منهم، هؤلاء الذين يعدلون بالحق، أهل الاستقامة وأهل المعرفة. وقد ذكر الله صفاتهم فيما بعد. يقابل هؤلاء أو هذه الصفة أو هذه الفئة من هم على العكس، الذي يقابل العدل هو الظلم. فبدل الذين ظلموا منهم، أي من بني إسرائيل، كما قدم الصنف الأول وهو المهتدي بالحق والذي يعدل بالحق، هناك قسم آخر معاكس وهو القسم الظالم، منهم الذين ظلموا، كما أن منهم أهل العدل، منهم أيضا أهل الظلم. وسيأتي بعد ذلك في الأعراف: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن الآيات في الأعراف مبنية على التصنيف أو توزيع الفئات بني إسرائيل بين صالح وبين دون ذلك، وبين قائم بالعدل وبين قائم بالظلم، وهكذا. وهذا ليس موجودا بالنسبة لموضع البقرة. الموضع الثامن: أن في البقرة كرر، أو قبل أن نقول لا بأس، كرر ما أنزلنا على الذين ظلموا، ولم يكرر ذلك في آية الأعراف. نفس الشيء كما قلنا، آية البقرة مبنية على الإسهاب والتفصيل، والأعراف مبنية على الاختصار، فاختصر فيها. في البقرة: فأنزلنا، وفي الأعراف: فأرسلنا. الفرق بينهما هو لفظي ومعنوي أيضاً. لفظي، لأن ما جاء في سورة البقرة كان مسبوقا بفعل الإنزال وليس بفعل الإرسال. مثلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأنزل من السماء ماء وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم وأنزلنا عليهم المن والسلوى. فناسب أن يقول فأنزلنا على الذين ظلموا حتى يلتئم السياق مع النزول في الآيات السابقة. بالنسبة للأعراف لم يسبق النزول وإنما سبق هذه الآية الإرسال، وعندما نقول الإرسال يعني بكل صيغة: أرسل، يرسل، رسول، رسالة، رسالات، يعني كل من مادة الراء والسين واللام نجدها متناسقة. نحن لا نستطيع أن نستعرض كل من أول سورة الأعراف، لكن نذكر ما يحضر في الذهن: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. أيضا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أيضا: لقد أبلغت قبلها ولقد أبلغتكم رسالات ربي. أيضا: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بعدين: أن أرسل معي بني إسرائيل، أرسل. وأرسل أيضا قول وقوم فرعون، أرسل في المدائن حاشرين، أرسل في البدائن وابعث في الشعراء وأرسل في الأعراف معروفة بشكل شيخ ولا لا أيضاً. وأرسل في المدائن حاشرين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. يلا اذكروا معي بل أنا نسيهم. أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ومع نفس بعد رسالة: قل يا أيها الناس إني رسول الله، إني رسول الله قبلها بشوية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. آية. إذن ناسب كما ناسب. فأنزلنا في سورة البقرة لأن ما سبقها مادة الإنزال، أيضا لاحظنا في سورة الأعراف أن ما تقدمها الإرسال والرسالة مادة هذه الناس ولم يأتي كلمة الإنزال أو ما يشتق منها، مما يدل على هناك تناسب في القرآن الكريم عجيب عجيب، هذا فوق العقل. أمور زادت بينما لو مهما كان حاول العلماء وأن يستنبطوا ويقترب منهم من ما يقترفون ويبقى دائما هو زاخر بالعلم وزاخر بالإيحاءات وزاخر بالإشارات بالفيوضات. أيضا هناك أمر معنوي: أنزلنا وأرسلنا. أنزلنا نزل واستقر ويتعلق بأمر الدنيا، وأنزلنا عليهم رزقا من السماء، وهو الرزق من السماء قلنا العذاب، وهو انتشار الطاعون والعياذ بالله بينهم، وقتل بالطاعون حسب ما قالوا حوالي 24,000 وبعضهم قال 70,000. أيضا الإرسال يفيد الامتداد، ولذلك نقول أرسل يديه يعني أطلقها بدون قيد ضد القبض. الإرسال معنى هذا العذاب مسترسل إلى يوم القيامة، هناك عذاب آخر. ما جاء في البقرة هذا عذاب الدنيا أنزل عليكم وكان في الطاعون، هذا الجزاء القريب العاجل. هناك الجزاء الأقصى والأمر يوم القيامة وهو مسترسل إلى ذلك اليوم. ولذلك الموضعان جمعا بين جزاء الدنيا وبين جزاء الآخرة بأنزلنا وبأرسلنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. في الأعراف بما كانوا يظلمون، وفي البقرة بما كانوا يفسقون. غير ما في البقرة لأن سبق ظلم بني إسرائيل، اتخذوا العجل بظلمهم وما ظلمونا، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، سبق الظلم. فلو قيل بما كانوا يظلمون هي نفس الصفة التي سبق وصفهم بها أعيدت في آخر الآية. لكن بما كانوا يفسقون، وفي الأعراف بما كانوا يظلمون، لأن لم يتقدمها الظلم كثيرا، ليدل ذلك على جمعهم بين الصفتين، هم ظالمون وهم فاسقون في الوقت نفسه. لو قال في آية البقرة بما كانوا يظلمون لكانت لهم صفة واحدة، هو صفة الظلم. أو لو كان في البقرة يفسقون وفي الأعراف يفسقون لكانوا متصفين بصفة واحدة وهي الفسق. لكن في موضع يفسقون وفي موضع يظلمون، مما يدل على هؤلاء الكفر المعاندين يستحقون صفتين، وهي صفة الظلم وصفة الفسوق. فهذا ما يتعلق بالفروق أو الوقفة أو المقابلة بين الموضعين في آية أو في موضع البقرة وموضع الأعراف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نستنبط من آية البقرة أو من موضع البقرة الذي نحن بصدده، لأن موضع الأعراف هذا جاء بالنسبة جرته المناسبة فقط يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأن نصل إلى سورة الأعراف. فنرجع إلى الآيات الأصلية، ما الذي يمكن أن نستنبطه منها من المعاني الجليلة والإشارات اللطيفة؟ نستنبط أولا أن الآية تضمنت نعما عظيمة لبني إسرائيل، وهي أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة والتمتع بخيراتها، وأيضا توجيههم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والإذعان إليه، وتوجيههم إلى التوبة والله سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادتهم ولا تضره معصيتهم، وكل ذلك من أجلهم. لكن بني إسرائيل على ماذا؟ يعني لم يكلفهم الله عنة. هذا الشروع عبارة عن خضوع ومن القلب، وقولوا حط كلمة وقال، ومع ذلك عاندوا واستكبروا وبدلوا الكلام. فكيف تكون نعمة وقد جوزوا بها بالعذاب والمهين والعياذ بالله رزقا من السماء وهو الطاعون؟ الجواب أن النعمة تبقى نعمة ولو لم يقابلها المنعم عليه بالشكر والامتنان. لا يقال أن هؤلاء كفروا بالنعمة ولم يقبلوها، هل هذا؟ لا، هي تبقى هي نعمة، هي نعمة. كما أنت تحسن لشخص بأمر ما أحسنت إليه وقدمت إليه خدمة لله تعالى، هو كفر بها ولم يقبلها، هذا لا يدل على أن مثلا ما قدمته ذهب هباء منثورا. لا، لك أيك وأديت الذي عليك. إذن عدم الامتثال للنعمة لا يقلل منها ولا يقلل من قدرها، هم صحيح لم يقدروا قدرها، لكن إجرامهم عليهم ويتحملوا مسؤولياتهم. لكن النعمة هي تبقى نعمة لا تتأثر ولا يبسطها عنادهم وكفرهم. هذه مثلا نستنبطها من هذه الآية. مسألة أخرى، وهو أن من يكفر بنعم الله وينبينها ويقابلها بالجحود يتحمل مسؤوليته، وذلك بالعذاب وبالمحن وبالكوارث. ليس مهما أن تكون بشكل معين كالطاعون بالنسبة لبني إسرائيل، قد تكون باحتباس القطر، قد تكون بانتشار الأوبئة أو العياذ بالله انتشار الوباء، تكون بتر بغلاء الأسعار، تكون بعدة بلاءات والعياذ بالله. يعني كل من يعصي الله سبحانه وتعالى ويكفر بنعمته مصيره ومآله البعيد إلى الشؤم، لأن لا تؤدي المعصية إلا إلى شؤم وإلى الكوارث والعياذ بالله. أيضا يستنبط من الآية ما يصيب بني إسرائيل الحاضرين وهم المخاطبون، وهم موجودون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هم المخاطبون، ما يصير فيهم من الحسرة والكمد والألم على ما أصاب أسلافهم، لأن الأمة دائما تتألم لما حدث لأسلافها من خير أو شر، لأن الأمة تكون كتلة واحدة متراصة. فلا شك أن هذه القصة تثير الألم والتذمر والاستياء والحسرة في قلوب الحاضرين على ما حدث لأجدادهم. أيضا نستنبط من هذه الآية التحذير لليهود المخاطبين الموجودين في زمن نزول الآية، وإياكم واحذروا إذا أنتم سلكتم طريق أسلافكم وتنكبتم الطريق المستقيم وركبتم رؤوسكم وعاندتم، فانتظروا المصير نفسه. عليكم أن تفكروا كما عرض على بني إسرائيل الأجداد من أمر السجود والقلب حطة والكثيرون منهم عاندوا، كذلك معروض عليكم الآن الإيمان بالإسلام والتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. وهذا الأمر الجليل ليس بدعا عليكم، لأن أوصافه صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبكم، وأنبياؤكم جميعا أوصوا بتصديقه والإيمان بكتابه عندما يبعث. بل كان بنو إسرائيل في الجزيرة الإسلامية وفي المدينة المنورة بنفسها كانوا يستفتحون على الذين كفروا، على الذين كفروا ويقولون سيأتي النبي المرسل وسنؤمن به وسنقاتلكم معه، فلما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولذلك تحذير لكم أيها اليهود المؤمنين أن يصيبكم مثل ما أصاب أجدادكم عندما تأبوا وكفروا بأنعم الله ولم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. نختم الكلام على هذه الآية الكريمة بمقابلة، وهي كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان داخلا لمكة المكرمة في فتحها. هذه يعني مناسبة وادخلوا الباب سجدا. ذكر أهل السيرة أنه دخل متواضعا متأطئ الرأس خاشعا متذللا، يعني حتى كاد عثنون لحيته يصل إلى رقبة ناقته صلى الله عليه وسلم من الخضوع والخشوع والرهبة، شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الفتح المبين الفارق الكبير. وعندما دخل مكة أول ما فعله اغتسل وصلى 8 ركعات، سماها بعض الفقهاء صلاة الفتح. ذكروا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان قائد جيش المسلمين الذي فتح مدينة الفرس العاصمة المدائن ودخل إيمان كسرى، قالوا سجد 8 ركعات شكرا لله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بأداء صلاة الفتح في بيت المقدس إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اختلف في توقيت حدوث حادثة الاستسقاء وفي تاريخها على 3 أقوال. القول الأول أنها وقعت في زمن التيه عندما كان بنو إسرائيل يتيهون في الصحراء 40 سنة عقابا لهم على سوء أدبهم وامتناعهم عن دخول الأرض المقدسة وقولهم لموسى عليه السلام بكل صلافة ووقاحة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ويستدل هؤلاء على أنه في التيه قد تعبوا من حرارة الشمس التي تصطليهم بأشعتها القوية، فطلبوا التضليل، كما أنهم جاعوا وملوا من أكل الخضروات، ومنذ خروجهم من مصر لم يذوقوا طعما للحم، فاشتكوا إلى موسى أن من الله عليهم من الأكل حتى يجددوا الأكل وتقوى أجسامهم لأنها ضعفت من بالمجاعة وبوعثاء السفر. فقالوا يناسب، يطلب أيضا الماء، بل إن الناس أكثر حاجة إلى الماء من الظل ومن الأكل. نعم، الأكل حاجة ضرورية للجسم، لكن الجسم أشد حاجة إلى الماء وهذا معروف. فإذن من المناسب أن يكون طلب الاستسقاء، ولا يكون طلب الاستسقاء إلا للعطش، والعطش من أكل لابد أن يعطش. فإذن قالوا المناسب أن تكون حادثة الاستسقاء متمشية ومنسجمة مع طلب التضليل ومع طلب الأكل في التيه. هذا رأي. القول الآخر أن هذا الاستسقاء أمر معتاد بالنسبة للساكنين في الصحراء أو في الأماكن التي تعتمد على مياه الأمطار وليس فيها أنهار وليس فيها آبار، فالاستسقاء يحدث بين الحين والآخر عندما تحبس السماء قطرها ويعم الجفاف والقحط والجدب، فيطلب الناس من رسولهم أو نبيهم أو من أحد صالحهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالغيث. ولذلك قصة الاستسقاء في الآية ليس لها علاقة بأي زمن ولا بأي حادثة معينة، وإنما هي أمر معتاد يقع للناس كثيرا في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.